بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 90 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة: الرد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا عود على ما بدأ به ذكره في أثناء كلامه، فإنه انحرف في القول بأن القرآن مخلوق طوائف، فعموم الجهمية والمعتزلة قالوا بأنه مخلوق، ومنهم من لبس فلم يقل إنه مخلوق ولا غير مخلوق وسكت، ومنهم من لبس تلبيسا آخر فقال لفظي بالقرآن مخلوق، ومراده بهذا اللفظ أي الملفوظ به وهو القرآن، فهي من الحيل. ولهذا عظم كلام الإمام أحمد وعظم تشنيعه في من قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أو سكت ولم يقل إن القرآن غير مخلوق، لأن في هذا السكوت وفي القول باللفظ بأن القرآن مخلوق إيهام وتلبيس كشأن المنافقين مع المؤمنين. الكفار كفرهم واضح، والمنافقون كفرهم مخفي وملبس. نعم. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله كتب إلي من طرسوس أن الشراك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة. قال قاتله الله، هذا كلام جهم بعينه. قلت رجل قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق. قال من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كل حال. الحجة فيه حديث أبي بكر قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، فقيل له هذا مما جاء به صاحبك، فقال لا والله ولكنه كلام الله، هذا وغيره إنما هو كلام الله. قلت قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟ قال إي والله هو كلام الله. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد جاء بالأمر كله، إيش يبقى إذا قال لفظي؟ نعم، هذا الكلام من الإمام أحمد التشنيع على اللفظية، واللفظية هم طائفة من المعتزلة والجهمية لبسوا على الناس بهذا. وما قاله أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه، وذلك أن الصديق تحدى وراهن المشركين، فإنه في مكة غلبت الروم، غلبت الفرس الروم في معركة شهيرة، وكانت فارس والروم أعظم مملكتين في ذلك الزمان، فاغتم لهزيمة الروم المؤمنون، لأن الروم أقرب إلى أهل الكتاب، من أهل الكتاب أقرب للإسلام، والمجوس أقرب إلى المشركين، كلاهما أي المجوس والمشركون مشركو كلاهما أشركوا، فاغتم المسلمون بذلك، وجاء الفرج أنه ستغلب الروم الفرس في بضع سنين. تراهن أبو بكر مع مشركي مكة ممن عاندوه، قال إن الروم ستغلب، فوضعوا رهنا بينهم، فقالوا يا أبا بكر اجعل بيننا وبينك مدة، إن تم فيها الغلبة غلبتنا وإلا غلبناك وأخذنا الرهن. فقال في 6 سنين، لأن أبا بكر إنما راهنهم على أمر علمه من القرآن، فلهذا قالوا له هذا مما جاء به صاحبك. قال لا والله ولكنه كلام الله، هذا وغيره إنما هو كلام الله، ليس أنه كلام جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الصديق في هذا المقام الإلباس والإلغاز إلى التصريح، وهذا اللائق في هذه المواقف وفي مواقف العقيدة. أخبر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم أنه راهن المشركين، فقال في كم سنة؟ في 6. قال أبو بكر في 6. قال لو جعلتها في 9، لأن البضعة عند العرب من 1 أو من 3 إلى 9، والله يقول في 4 سنين. فلو جعلتها في 10 أو في 9، تمت 6 سنون ولم تظفر الروم وفارس، فجاءوه وقالوا الرهن يا أبا بكر، فأعطاهم إياه. فقال ما رأيكم أن أراهنكم على نصفها على 3 سنين ونضعف الرهن، أي ضعفه، فطمعوا أن يفوزوا منه في الثانية كما فازوا في الأولى، فرهنوه، فما مضت السابعة إلا والروم تغلب فارس، فظفر وكسب أبو بكر رهانه منهم. شاهده أنه قال إن هذا كلام ربي، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. قالوا هذا مما جاء به صاحبك؟ قال لا، بل هو كلام ربي رضي الله عنه. نعم. إن لم يرجع هذا فاجتنبه ولا تكلمه، هذا مثل ما قال الشراك وأخزاه الله. قال تدري من كان خاله؟ قلت لا. قال عبدك الصوفي كان صاحب، يعني إنما جيء للشراك وأتي من جهة خاله في النسب وشيخه في الطريقة، وهو الذي أثر فيه بهذا المعتقد الفاسد. بين عندكم من هو الشراك؟ ها؟ ما حش عليه المحشون؟ نعم. قال عبدك الصوفي كان صاحب كلام ورأي سوء، كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير، واستعظم ذلك واسترجع وقال إلى ما صار الناس، ثم قال لي بعد ذلك إن فلانا بلغني عنه أنه كان يقول إن ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق، وأبو عبد الله يستمع فلم ينكر وكذب، ما سمعت بهذا إلا الآن. قال قلت يا أبا عبد الله إني احتججت عليهم بالقرآن والحديث وأحب أن أعرضه عليك. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أليس من محمد سمع كلام الله؟ وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وأن أتلو القرآن. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فعلى كل حال هو قرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إلا القرآن، فالقرآن غير الكلام. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا، ولكنه كلام الله وقوله. قال أبو عبد الله ما أحسن ما احتججت، جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس بمخلوق. قلت يجزئني أن أقول هذا كلام جهم، وعلى كل حال فهو كلام الله عز وجل. قال نعم. ثم أتيته بعد ذلك فقال قد وجدت فيه غير آية، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. وفي سورة الجمعة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ففي هذا كله إثبات أن القرآن كلام الله، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله من عند الله، وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم مبلغ وجبريل مبلغ، كلاهما يبلغان كلام الله، فجبريل يبلغه من الله إلى رسله، والرسل تبلغه من الله بواسطة جبريل إلى أممهم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن مختان قال ذكرت لأبي عبد الله أمر الشراك وما جاء فيه من طرسوس، فقال يحذر عنه ولا يجالس، ويجفى من دفع عنه وجالسه إذا كان يخبر أمره إلا أن يكون رجلا جاهلا. وجالسه إذا كان يخبر أمره حتى ينصحه ولا ينطلي عليه شبهته وتلبيسه، إلا أن يكون جاهلا، فالجاهل لا يجالسه لئلا يقع فيما وقع فيه. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل جاءنا كتاب ابن حباب النجار من طرسوس وفيه كلام الشراك وما شهدوا عليه، فقال أبو عبد الله يحذر عنه، وكان قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إني قلت لأبي ثور وسألته عن الشراك فقال هذه بدعة، فغضب غضبا شديدا وقال هكذا أراد أن يقول بدعة، هذا كلام جهم بعينه. قلت فقد جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشراك وما شهدوا عليه، قال يحذر عنه. قلت أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة بهذا الكلام، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم بهذا الكلام، وكان ثم جاء بعد هذا الكلام غلام. نعم. السلام عليكم. ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم بهذا الكلام، وكانوا يرونه يلزم الشراك، فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام، فقالوا له عمن أخذت هذا؟ قال بيني وبينكم أحمد الشراك. فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. وقلت وهو يحلف أني لم أقل، فأي شيء تقول؟ قال يجفى. قال ومن دفع عنه؟ قال يجفى. وأمر من دفع عنه، يعني من دافع عنه وذب عنه، فإنه يجفى مثل ما يجفى الشراك، يعني يهجر، الجفاء هنا بمعنى الهجر. نعم. وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأهجر من جلس إليه، فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد، فأمرني أن أحذر عنه وعن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. قلت فإن الشراك يقول لم أقل، فكيف أتوب؟ فقال أبو عبد الله كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون، يعني الذين شهدوا عليه بطرسوس. قلت فيجفى من جلس إليه ودفع عنه؟ قال نعم، إلا رجلا جاهلا لا يدري فيحذر عنه. قلت لأبي عبد الله إن رجلا من أصحاب الشراك قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال أبو عبد الله أخزاه الله أو قاتله الله، أبوا إلا أن يظهر الكفر. نعم. وأراد بالشرك فيكم أي بزعمكم أن القرآن غير مخلوق، كأنكم أشركتم مع الله غيره، لأن الجهمية والمعتزلة عندهم الصفة غير الموصوف، فإذا جعل الصفة غير مخلوقة كأنه جعلها شريكة مع الله، هذا معنى أنه أخفى عندكم من دبيب النمل. وفطن لهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد، كما يفطن لبدعتهم أهل السنة العلماء والعقلاء الذين لا يستفزون وإنما يعرفون البدع في غوائلها وفي مآلاتها وفي ابتدائها. نعم. وجدتم شيء عن أحمد الشراك؟ ما له ترجمة؟ ابحث شوف في الجهاز. نعم. أحد عنده منكم؟ شوف أحمد الشراك في زمن الإمام أحمد وش يقول المترجمون عنه. نعم. قال أبو بكر المروذي وقال لي إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله لما قدم الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال إن أبا عبد الله غليظ علي، فقلت قد حذر عنك، قال فأكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله، قال فكتب رقعة بخطه فأخذتها، فأي شيء لقيت من أبي عبد الله من الغلظة؟ وأريت أبا عبد الله كتابا جاءني من طرسوس في الشراك أنهم احتجوا عليه بقول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وحديث ابن أشعث الباهلي القرآن وفيه الذي في صدورنا غير مخلوق، فقال أبو عبد الله ما أحسن ما احتجوا عليه. حديث ابن أشعث لما قال النبي في حديث مسعود يسرع القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر رجل ولا في مصحفه شيء، قلت كيف يسرع عليه ليلا وقد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا؟ قال يسرع عليه ليلا فلا يبقى في صدر أحد منه شيء ولا في مصحفه شيء، فغدي المصاحف بيضاء وينساه الحافظون له. وهذا أبو أحمد الشراك طرسوسي جاء مستفزعا بإسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، ويذكر جفاء الإمام له وغلظته عليه لبدعته، وفيه مهابة الإمام أحمد في عيون أهل البدع، يهابونه حتى لا يأتون إليه مباشرة وإنما يأتون إليه عن طريق غيره. وفيه أن الإمام أحمد صوب ما احتج به هؤلاء العلماء على الشراك في القرآن كما في قول الله جل وعلا في العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فجعل القرآن محفوظا في صدور العلماء، وأنه أشد تفصيا من الإبل في عقولها من تفصيه من قلوب الرجال وصدورهم، دل على أن المحفوظ هو كلام الله. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن حماد قال سمعت هارون الحمال يقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أحمد الشراك فقال لا يكلم ولا يجالس ويهجر ويحذر عنه. لا يكلم هذه واحدة، ولا يجالس هذه الثانية، ويهجر هذه الثالثة، ويحذر منه أو يحذر منه وهذه الرابعة. هذه المواقف إنما هي للعلماء ليست لأنصاف الطلبة وصغارهم ومتعجليهم ومندفعيهم. العلماء أهل الرسوخ هم الذين يراعون المصالح، لأن هجر المبتدع قائم على المصلحة وجودا وعدما. من يقدر المصالح؟ هم العلماء يقدرون هذه المصالح، متى يهجر ومتى لا يهجر، وشأن البدعة فيه هل هي غليظة أو يسيرة، كل ذلك يقدره ويراعيه أهل العلم الذين هم حراس هذه الشريعة وهم صوانها. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن أحمد الشراك فقال يبين أمره ويحذر عنه ولا يجالس ولا يكلم. يبين أمره هو التحذير عنه، يحذر عنه أي منه ببيان أمره أن عنده تلبيس وعنده هذا التشكيك. والشراك مثل الكرابيسي في زمن الإمام أحمد، ومثل الحارث المحاسبي والقلانسي، كأنهم الله أعلم اشتغلوا بالحديث فخيف الاغترار بهم فنبه على ما عندهم من البدع. لقيت شيء عن الشراك؟ ما ظهر شيء؟ هنا لعلك تبحث لنا في الدرس القادم يا أخانا أو يبحث. نعم. وجدت شيء عندك؟ ابحثها وحضرها لنا الدرس القادم إن شاء الله. ها. أحسن إليك. وسمعت أبا عبد الله يقول لأبي يوسف عمه لما أردت أن تقعد معهم أو تكلمهم؟ لا يقربنك منهم أحد، يعني الشراك ومن كان معه. قلت له يا أبا عبد الله إنه يدفع عن نفسه هذه المقالة. فقال لقد قرأت كتابا جاءني فيه في أمره فيه كلام سوء لا أخبرك، لا أدري ما هو، لا أخبرك، لا أدري ما هو. يعني أن عمه قال بلغني عنه في كتاب جاءني منه فيه كلام سوء لا أخبرك به، أي صيانة لدينك وسمعك عن أن تسمع مثله. وهذا من عقلي ودين أهل العلم أنهم لا يخشون البدع ولا يعني ينشرون مقالات أهلها، وكثير كانوا من أهل البدع يحبوا أن أهل السنة يردون عليهم ليشتهروا بالرد عليهم من هؤلاء الكبار. العلماء يفطنون لهذا رحمهم الله. نعم. وذكرته أمر رجل فقال جهمية صراح، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. وأخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة أحمد الشراك، قال خرج إلى طرسوس ففرح قومهم بخروجه إليهم للزومه لأبي عبد الله ومذهبه في التقشف والنسك، وقد كنا نختلف إليه هاهنا ببغداد، ولقد دخلت منزله وكانت له أم ضريرة وكان ينزل في الربض. الربض ناحية من نواحي بغداد. نعم. فما رأيت في بيته بارية ولا حصيرا ولا مرفقة ولا مخدة إلا قماطر الكتب، فلقد دخل علينا داخل فأخذ بحبحة فطرحها تحته، ثم أظهر لفظي بالقرآن مخلوق وذكر قصته بطولها. قال أبو بكر المروذي ثم انكشف أمره وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان، فخرج هاربا إلى عبادان. قال أبو بكر فسمعت المنادي بعبادان في دور السبيل ينادي بأمر السلطان لا يجالس أحمد البغدادي. هذا مما وقع للشراك أنه كان من أصحاب أحمد ومجالسيه، فاغتر به الناس لعلاقته بالإمام أحمد، وكان زاهدا متقشفا حتى ما في بيته ولا وسائد ولا حصر، ما فيه إلا هو أمه قماطر الكتب يعني أوراق الكتب وجلودها مجلداتها. فأظهر هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق، فأنكر عليه الإمام أحمد، فضاقت عليه بغداد فخرج إلى عبادان المدينة التي في رأس الخليج من الجهة الشمال الشرقي، شمال الخليج العربي الشرقي، مدينة مشهورة عبادان، هي قاعدة بلاد خزعل والتي سميت الأحواز بعدها لبني كعب الكعبيين. ونودي عليه في دار السبيل، دار السبيل أو دور السبيل الأربطة التي يسكنها المسافرون، تشبه الفنادق ومحلات الإقامة، ألا يجالس ولا يعاشر. ثم خرج منها إلى طرسوس، وكانت ثغرا من الثغور، طرسوس في حد بلاد الشام مع بلاد الروم تسمى الآن تركيا. نعم. أخبرني عباس العنبري بعبادان أنه قال للسلطان ينادى فنادى. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال مر بنا الشراك فسلم علي وحكى لي كيف فعل، وقلت نهانا أبو عبد الله عنك وأمر بهجرانك وكما قال. قال محمد بن يحيى فقال بيننا وبينكم القيامة. الله المستعان. قال محمد بن يحيى فقال أي الشراك بيننا وبينكم القيامة، يريد أن يخوفهم بإقرار بدعته. المؤمن لا يخاف إلا من الله، فإن كان موجب هجره للمبتدع بدعته لا يضره ذلك. وأعمى الله ذكر الشراك ولا يذكر حتى مع اللفظية إلا في بطون الكتب، وإلا قول اللفظية الذي أنكره الإمام أحمد هو قول التلبيس، مع أن أحمد وعامة أهل السنة يفرقون بين اللفظ والملفوف، فاللفظ فعل اللافظ والقارئ والتالي والحافظ والكاتب، والمحفوظ والمرسوم والمتلو والمكتوب كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله قال أحمد بن إبراهيم بن أزداد إن الكرابيسي كان إلى جنبه فسمعه يقول أخرجوا أحمد البائس يعني الشراك من عبادان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه. هؤلاء الكفار بالله هم أكثر من اليهود والنصارى. فقال أبو عبد الله: رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية. قلت: كان هذا عقده فأظهره. قال: نعم. كان هذا عقده أي عقيدته فأظهرها بعدما كانت مستخفية. نعم. قلت: كان هذا عقده فأظهره. قال: نعم. يعني في الكرابيسي. نعم. أخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال: فإيش بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ نعم، هذا في قول أبي الحارث إما المحاسبي أو أحد أصحاب الإمام أحمد. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وش يبقى؟ لأنه أريد باللفظ الملفوظ لا مجرد فعلي اللافظ والتالي. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: يقال لمن قال هذه المقالة لا إله إلا الله هو مخلوق، هو يلزمه في مقالته هذه هذا، ويقال له لفظ جبريل به مخلوق، ولفظ محمد جبريل لفظ جبريل عليه السلام به مخلوق، ولفظ محمد صلى الله عليه وسلم به مخلوق. قال: هذا كلام سوء الرديء، وهو كلام الجهمية. قال: وبلغني أنهم أنحلوه نعيما وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضعها. نعم، أنهم أنحلوه أي نسبوا هذا القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق إلى نعيم بن حماد الخزاعي المروزي شيخ البخاري توفى عام 224، وأن هذا القول مكذوب عليه مصطنع لم يقله، وإنما زوروا عليه هذه الكتب وذكروا في أحسن المحامل أن هذا هو محمل قوله، ولهذا قال: ما نعلم يضع كتابا يقرأ على الناس، هذه الكتب بدعة ووضعها بدعة وضعها، فلا يصح نسبتها إلى نعيم. نعم. سمعت أبا بكر المروذي يقول: أتيت أبا عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي: يا أبا بكر، بلغني أن نعيما كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره. مستعان. نعم. وأخبرني محمد بن عبيد الله الرحبي بالرحبة قال: سمعت مؤملا يعني ابن إهاب يقول: قلت لنعيم بن حماد: ما حملك على هذه الكلمة أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال: والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم. فقلت: لا تعظ. فقال: أنا أستغفر الله منها، ما أردت إلا الاحتجاج بها. نعم. ونعيم بن حماد خزاعي كان منتسبا للجهمية، فرده الله عنها بلزوم السنة، وألف في الرد عليهم كتبا كثيرة حتى بلغت بضع عشر كتابا، قيل 13 قيل 15 كتاب في الرد عليهم، ويقول: أنا أعرف الناس بهم، كنت معهم. وفي زمن المعتصم بالله سجن لشدته على الجهمية، ومات رحمه الله في سجنه، ولهذا استعظم الإمام أحمد أن يكون قاله. ولما كان الحق أحب إلى أبي عبد الله الإمام أحمد من الرجال، قال: إن كان قال ذلك نعيم فلا غفر الله له، دل على أنه لم يستوثق أنه قاله، لا سيما ومرنا أنهم كانوا يكذبون عليه ونحلوا عليه هذا القول، أي نسبوه إليه بغير بينة. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية، فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فيسأل ويتعلم. نعم. وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية فقال: من كان منهم يبحث بالقرآن فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم أشر من الجهمية. من كان يبحث القرآن يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يريد بذلك التمويه والتلبيس والإلغاث، فهو جهمي، بل قال: إنهم شر من الجهمية، من جهة أن الجهمية قولهم صراح، واللفظية قولهم فيه اشتباه وحمال، فهذا التمويه والإلغاز يزيد قولهم ذيوعا وانتشارا، فلهذا صاروا بهذا أشد من الجهمية. نعم. وسألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. قال: وسمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال: وسمعت أبي يقول: كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي. بلفظ أو غير ذلك من وجوه التلبيس والإلغاث. نعم. وأخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله فقلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، وقد وقعت فيهم مسألة الكرابيسي، فأفتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي: إياك إياك أربعا أو خمسة، لا تكلم الكرابيسي ولا تكلم من يكلمه. فقلت: يا أبا عبد الله، هذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم. أصل المقالة: القرآن مخلوق، وما تشعب منه لفظي بالقرآن مخلوق، كتابتي بالقرآن مخلوق التي فيها الإيهام والتلبيس والإلغاز، كلها فروع عن قول جهم. إنما يقال القرآن كلام الله كيفما تصرف، مع أن أهل السنة يفرقون، حتى الإمام أحمد، بين اللفظ والملفوظ، والقراءة والمقروء، والحفظ والمحفوظ، والكتابة والمكتوب. فالمكتوب والمحفوظ والمتلو والمقروء هو كلام الله. وسد الباب منه رحمه الله حتى ما يكون هناك مدخل من هؤلاء الملبس على الناس بكلام الله. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله سأله يعقوب بن الدورقي. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: سمعت أبي يسأله يعقوب الدورقي. وأنبأ محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يعقوب الدورقي. وأخبرنا عثمان بن صالح الإنطاكي قال: حدثنا الدورقي قال: قلت لأحمد بن حنبل: المعنى قريب، ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: فاستوى أحمد لي جالسا ثم قال: يا أبا عبد الله، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق، وأن جبريل عليه السلام جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بمخلوق. هؤلاء عندي أشر من الجهمية، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذا. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف، وعلى أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. هذا قول جهم، على من جاء بهذا غضب الله. قلت له: إنما يدورون هؤلاء على الإبطال. قال: نعم، عليهم لعنة الله. على الإبطال، إبطال أن يكون الكلام صفة لله، سواء كان المتكلم به القرآن أو التوراة أو الإنجيل. والإمام أحمد في هذا الموقف الواضح الصلب يسد به وجوه وتفريعات أهل البدع من الجهمين. نعم. وأخبرنا سليمان قال: سألت أحمد قلت: هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم. قال له هارون المستملي: يا أبا عبد الله، هم جهمية؟ فجعل يقول: هم وهم، فلم يصرح بشيء ولم ينكر عليه ما قال من قوله. الإمام أحمد في كل مقام يذكر ما يناسب أهله، فمنهم من هم جهمية في حقيقة قوله، ومنهم من ليسوا جهمية صراح ولكن قولهم ملتبس، فهو يراعي في كل مقام بما يناسب حال سائليه. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي قلت: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. قال: هم جهمية، وهم شر ممن يقف. هذا قول جهم، وأعظم الأمر عنده في هذا. وقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لو سألتكم ما هي البدع المتفرعة من قول الجهمية؟ قول الجهمية أن القرآن مخلوق، تفرع عنه بدعتان: اللفظية وبدعة الواقفة، فهي أشهر ما تفرع عن هذه البدعة. وهذا معنى قولهم رحمهم الله الجهمية، وما تفرع من قولهم كلها بدعة. ولهذا ردها بالقول الصريح أن القرآن كلام الله، ولا يقف ولا يقول لفظي في زمن الاشتباه. نعم. أخبرنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثني عبد الله بن عبد الملك قال وقف رجل على نعيم بن حماد فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله؟ قال غير مخلوق. قال فكلام جبريل؟ قال ما كان من كلام الملك فمخلوق، فإذا حمل الوحي أدى كلاما غير مخلوق. قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مخلوق، فإذا تكلم بالقرآن أدى كلاما غير مخلوق. ثم قال: قال نعيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام غير مخلوق، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق. انقطع الوحي، انقطع نقل كلام الله، صار كلام تفسيري ولا كلام إنشائي؟ كان كلاما مخلوقا لمنشئه. فهذا الكلام الواضح البين من نعيم بن حماد يزيل ما يلقى عليه من الاشتباه، ولا أشد من أنه باقي مسجونا، سجنه المعتصم بالله لما لم يوافق الجهمية، بل كان عليهم صلبا وشديدا في إنكاره عليهم، ومات في سجنه سنة 224، أي بعد هلاك المأمون بخمس سنين. نعم. قال يا أبا عبد الله من أين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو القرآن. قال نعيم بن حماد أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة. لما قال ماذا؟ إن هذا إلا قول البشر، توعده الله بقوله سأصليه سقر، الآيات في أوائل المدثر. فمن قال إن القرآن مخلوق ففي قوله شبه ممن؟ من المشركين الذين نفوا أن يكون كلاما لله ونسبوه لكلام غيره. ومنه قولهم قالوا أساطير الأولين، أي قصصهم وأخبارهم وحكاياتهم، فلم يجعلوها ماذا؟ كلاما لله سبحانه وتعالى. طيب، هو كلام بشر على قولكم وأساطير، لما لم تأتوا بمثلها؟ لما لم تبلغوا التحدي؟ تحدى الله الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثله وعجزوا. نزل التحدي دون ذلك بمراحل كثيرة، أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، عشر سور فعجزوا. نزل التحدي في آية البقرة إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين، وعجزوا، حاولوا فأتوا بما يضحك منه عامة العرب الفصحى، فكيف ببلغائهم؟ طيب، هذا كلام بشر على زعمكم، كلام سحر، تعلمون السحر وتعاطيه، يلا جيبوا مثله، كلام كهانة، تعلمون الكهانة وهرطقتها، ائتوا بمثله، كلام شعر، أنتم أبلغ الناس وأفصحهم في الشعر نظمه وقريضة، ائتوا بمثله، كلام جنون، ائتوا بمثله. وهي التهم الأربعة التي اتهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، واتهم به ما جاء به، فقالوا شعر من شاعر هذا الأول، وسحر من ساحر هذا الثاني، وكهانة من كاهن هذا الثالث، وجنون من مجنون هذا الرابع. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل أنه سمع أبا عبد الله. حنبل ابن عم الإمام أحمد إسحاق بن حنبل، والإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل. نعم. أنه سمع أبا عبد الله قيل له فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال وأي شيء بقي؟ هذا لا يكلم ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق، ولا خلف من يقف، ولا خلف من قال لفظه بالقرآن مخلوق، وإن صلى خلف رجل منهم وهو لا يعلم ثم علم أعاد الصلاة. لماذا؟ لأن عند أحمد أن الواقف واللفظية جهمية، والجهمية بدعتهم مكفرة فلا يصلى خلفهم، ومن صلى خلفهم ثم لا يعلم يعيد الصلاة. نعم. ثم قال أبو عبد الله: وأي شيء بقي إذا وقف وشك أن كلام الله غير مخلوق أو قال لفظه بالقرآن مخلوق، فكيف تتم به الصلاة؟ لا تتم الصلاة بمخلوق، والقوم قد تجاروا وهم لا يعلمون. تجاروا يعني أنهم تجرأوا، وبعضهم أسدى لبعض حتى فرعوا هذا التفريعات على هذا القول الباطل. ومعنى تجاروا أيضا دعا بعضهم بعضا من التداعي، كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم الأهوى، تتجارى بهم الرأي. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا بأيديهم على أبصارهم. تكلم بذلك وهو يصلي رضي الله عنه: واثكل أمياه. ايش معنى واثكل أمياه؟ يا ويلي ويلاه، فسكتوه بما يضربون على أفخاذهم حتى سكت. نعم. قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني، فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني. قال: إن ما كهرني، الكهر هو تعبيط الوجه تغضبا فيه، ولا نهرني أي قال لي كلاما بنهر صلى الله عليه وسلم، ولا ضربني. ولهذا أحسن معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية بن الحكم السلمي: فما رأيت أحسن تعليما منه، يراعي الخطأ ويراعي أهله. طيب، لما قاله وهو يصلي مشمتا العاطس: يرحمك الله، تبطل به صلاته؟ يرحمك الله ما تبطل صلاته به، لأنه ذكر ذكرا من جنس الصلاة، لكن ليس هذا محل، هذا خطأ. لكن لما قال: واثق لأمياه، هذا تبطل به صلاته إن كان عالما، فإن لم يعلم فلا تبطل. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على معاوية أن يعيد الصلاة، إذ تكلم فيها وهو لا يعلم عن حكم هذا الكلام. نعم. قال: إن صلاتنا هذه، قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. كلام الناس يعني الكلام المخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما تزعمون أيها الجهمية والمعتزلة ما صلح في الصلاة، فدل على أن المتكلم به في الصلاة ما هو كلام الله جل وعلا. أي نعم. وأخبرني حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله وذكر هذا الحديث، يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال فيه: حجة أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأن الصلاة تتم به، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكلام بالقرآن والكلام بغيره في الصلاة لما قال: لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قال: فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به كما لا تتم بغيره من كلام الناس، فبين قراءة القرآن. ولهذا لو قرأ في الصلاة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، تصح صلاته؟ ما تصح، لأنه أتى بكلام غير كلام الله، ولو كان الكلام معناه من الله، لأن الحديث لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. فصلاتنا لا يصلح فيها إلا كلام الخالق، أي في موضع القراءة، بخلاف موضع الدعاء والتشهد والجلوس والركوع، فإن الله شرع فيه ما تعلمون من تسبيحه ودعائه. نعم. فبين قراءة القرآن وكلام الناس فرق، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن، وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن يتم، وكلامهم بغير القرآن لا يتم. ومعاوية بن الحكم لما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم تأديبه وتعليمه انبهجت له نفسه وأساريره، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، قال: يا رسول الله، إنه كانت لي سارية، إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما قبل سلع، وفي بعض الروايات في الجوانية، يعني من خلف السلع جهة المدينة، وإن الذئب عدا عليها، أي على الغنم، فأكل منها واحدة، فأخبرتني، فأنا آسف كما يأسف بنو آدم، يعني أغضب، فصككتها صكة، ثم ندم، قال: وإن علي رقبة يا رسول الله، عليه عتق رقبة، والرقبة إذا تحملها الإنسان لا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. قال: أفأعتقها يا رسول الله، أي محل الرقبة التي تحملتها في ذمتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيتي بها. فجاء بها وهي جارية صغيرة، فقال: يا جارية، أين الله؟ فأشارت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. بماذا توثق النبي من إيمانها؟ بمعرفتها أن الله في السماء بالعلو، وبأنه رسول الله، فعرف إيمانها ليكون وقع العتق وإيقاعه على وجه صحيح في رقبة مؤمنة، فحكم بإيمانها على ذلك، لا أنه امتحنها عليه الصلاة والسلام. إذن ما وجه سؤاله لها؟ ما وجه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية؟ التثبت والاستيثاق لا الامتحان. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل السنة، فإن بعضهم يفهم الحديث على غير أصوله الصحيحة، يفهمه على أنه امتحان الناس في صفات الله وفي دينهم. لا، إنما سألها النبي هذه الأسئلة ليستوثق من دينها وإيمانها، لا ليمتحنها صلى الله عليه وسلم. ولهذا درج عند أهل السنة أن الامتحان إيش؟ بدعة، هذا في الأصل، يتفرع عنه فروع لولي الأمر ومن كان في حكمه، يتحقق من يتهم بالبدعة، من يتهم بمذهب خبيث، بأن يباحث ويناقش حتى يتبين ما عنده، وهذا خلاف الأصل، الأصل عدم الامتحان. بربهاري في أصول السنة له يقول: والامتحان بدعة، وهذا جاء عن جمع من السلف كأبي العباس بن سريج في جزئه، وما كتبه أهل السنة في هذا الباب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنها بقراءة القرآن تتم، وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن، وبه تتم الصلاة. ثم قال أبو عبد الله: لا أحب الخوض في هذا ولا الكلام فيه. لا أحب الخوض في هذا ولا الكلام فيه، لأن الخوض فيه في كثرة مطارقه للأسماع يغث القلوب ويمرضها، يمرضها، فعموم الكلام في البدع يمرض القلوب، لكن كان لأهل العلم شأن آخر في كشفها وبيان زيفها والرد عليها. ولما حصل الاستطالة في هذا الأمر، في الرد على أهل البدع في هذا المقام، صار للعقيدة غلظة عند بعض الناس لأنهم انشغلوا بالرد عن المعاني الجليلة في أمر الاعتقاد. والعقيدة أنقى من ذلك وأظهر وأطهر. أي نعم. قال أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل الاستفتاء جد عما أريد في اللفظية. قال هم شر من هؤلاء من الواقفة يلبسون على الناس. وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون. قال لي أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية. قلت هل علمت أن أحدا من الجهمية كان يقوله؟ قال بلغني أن المريسي كان يقوله. يعني يقول باللفظ أن بشرا ابن غياث المريسي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق ليلبس. إذن عند الإمام أحمد الجهمية الصراح الذين قالوا إن القرآن مخلوق شر منهم عند الإمام أحمد الواقفة يقول كلام الله يسكت في مقام الإلباس شر من الواقف. والجهمية من قال لفظي بالقرآن مخلوق في زمن الالتباس وزمن البدعة. نعم. أخبرني معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إنه قد ظهر قوما يتكلمون بكلام تشمئز منه القلوب وإن قوما يسألون فنخبرهم وأحببت أن أزداد برأيك بصيرة قوم يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. فقال قولا بغضب هذا كلام سوء خبيث. فقلت وليس نقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل حال وعلى كل جهة؟ قال نعم. والغضب في هذا المقام في هذه المقامات ممدوح كما غضب الإمام مالك لما سأله الرجل عن كيفية الاستواء وغضب محمد بن سيرين لما دخل عليه أهل البدع قالوا نكلم قال ولا كلمة. فهو غضب لصيانة العقيدة وحفظها ورد البدعة وأهلها. فيدخل في الغضب لمن؟ لله وغيرة على دين الله. نعم. أخبرني الحسين بن إسحاق التستري أن أبا عبد الله سئل عن هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية. الحسين بن إسحاق التستري نسبة إلى تستر. نعم أو تستر. نعم. أخبرني الحسين بن إسحاق التستري أن أبا عبد الله سئل عن هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي وأحمد بن الحسين قال إسماعيل بن إسحاق سألت أحمد قلت من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال هو جهمي. زاد أحمد بن الحسين لا يشك فيه. نعم. أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق هذا كلام الجهمية. الله المستعان. نعم. أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال قال لي أبو عبد الله وإياك ومن أحدث حدثا ثالثا فقال باللفظ الكلام فيه لا يحل الكلام فيه لا يحل القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. من جميع الجهات ملفوظا مكتوبا متلوا محفوظا مسطورا كله على أي جهة كان فهو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله قال له الطالقاني يا أبا عبد الله اللفظية ما تقول فيهم؟ قال الله المستعان نحن نطلب العافية وليس نترك جهمية لا يشك فيهم. قال له كيف قلت يا أبا عبد الله في اللفظية؟ قال جهمية لا يشك فيهم. الله المستعان. نعم. أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن مختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال أقول كلامي ولفظي وكلام الله غير مخلوق فقال هذا قول سوء هؤلاء شر من الجهمية. الله العفو والعافية. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إيش ترى أنا أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كافر؟ قال هو كلام جهم هو كلام جهم هو كلام جهم والجهمية يكفرون. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وقال أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن، فتلاوة جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أكان مخلوقا؟ نعم. أخبرني جعفر بن محمد العطار قال حدثنا خطاب بن بشر قال أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجب سنة 38 أنا وأبو عثمان الشافعي فسئل عن هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق فكره المسألة وأعرض عنه ثم قال هؤلاء جهمية هؤلاء جهمية. ولهذا أخذ من أخذ بعموم كلام أحمد فأنزله على الإمام البخاري حسدا وغبطة لما ميزه الله به وخصه به من هذه المكانة، فوقع عليه بسببها البلاء وألف كتابه الجليل خلق أفعال العباد، ومع ذلك لم يسلم الإمام أبو عبد الله البخاري فبقي مطرودا مطاردا إلى أن مات وهو كذلك، جعل الله ذلك له رفعة في علية، فزعموا أنه من اللفظية وحاشاه من ذلك، بل فرق بين اللفظ والملفوظ وبين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ رحمه الله. نعم. سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول وقيل له إن لوينا. نعم. وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم أن الحسن بن البزار حدثهم أن أبا عبد الله قيل له إن لوينا احتج على اللفظية قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال أبو عبد الله وهل هذا إلا في الدنيا ممن سمع كلامه، وقال قد أبلغ فيهم بما حدث وهذا على لفظ ابن البزار. نعم، أنه أصاب لما قرأ على اللفظية قول الله جل وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال لفظنا بالقرآن كذا. نعم. أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن وختان حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول صاروا طبقات اللفظية ثم قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، فقلت له قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنما سمع كلام الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. نعم. وسئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال هو جهمي ما هم عندي مسلمين والجهمية كفار. صاروا أي الجهمية طبقات، وهي الطبقات الثلاث، من قال القرآن مخلوق فهم جهمية، من قالوا بالوقف فهم جهمية أو شر منهم بحسب أحوالهم، من قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق فهم شر من الجهمية وهم جهمية بحسب أيضا أحوالهم. نعم. قال وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن وختان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال عبدوس الرازي إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر فهو مخلوق، وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق، فقال لا فرج الله عن هذا، هذا كلام سوء، ما أقل ما يفلح صاحب كلام، يعني صاحب فلسفة تفلسف. نعم، أنا إذا قرأت القرآن أريد الله به فهذا غير مخلوق لأنه صفته، وإذا قرأت القرآن وجد به الصلاة والثواب والأجر هذا مخلوق، فهذا أيضا هذا تلبيس. الفاتحة مخلوقة؟ لا، لكن قراءتي أنا هي التي من فعلي يحصل بها الأجر يحصل بها الوزر، والأجر متنوع، فالتفصيل في مقام الاشتباه يورث التلبيس، وإنما يبين صريح القول لينال حكمه اللائق به. نعم. ذكر محمد بن عبيد الرحبي قال سمعت علي بن المصري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر رضي الله عنهما، فقلت يا رسول الله هؤلاء اللفظية؟ فقال هم الجهمية، فقال صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لهم، فقلت يا رسول الله ومن يبين لي ذلك ومن يشهد لي بذلك؟ قال أحمد بن محمد بن حنبل وأومأ بيده إلى رجل مغطى الرأس جالس الناحية، فجئت فكشفت الخرقة عن وجهي فإذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وإذا أثر الحناء قد نصل في لحيته ويده على خده كهيئة الحزين، فلما أصبحت غدوت عليه فقلت هؤلاء اللفظية؟ فقال هم الجهمية. الله المستعان. يعني حصل له منام كما ذكره ثم لما أصبح غدا على الإمام أحمد فقال هؤلاء اللفظية، فقال إنهم جهمية، ونصل الحنة عن لحية لأن الإمام أحمد يرى استحباب الخضاب باللحية، خضاب اللحية والرأس بالحنة. وش معنى أن اللحية أن الحنة نصل عن لحيته، أي طال عهده بالخضاب، فأصول لحيته بيضاء والخضاب في أطرافها، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد في الخضاب بالحنة. نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة هشام بن عمار إيش أنكر عليه أبو عبد الله، فقال ورد علي كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد عليهم السلام بالقرآن مخلوق، فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به فقال قاتله الله الكرابيسي لم يجترئ أن يدخل جبريل ولا محمدا صلى الله عليهما، هذا قد تجهم قاتله الله. نعم، هشام بن عمار كان من علماء الشام، توفي عام 230، وحصل منه هذا القول باللفظ، والإمام أحمد لم يغلظ عليه ما أغلظ على عموم الجهمية، وإنما قال هذا طياش خفيف، طياش سريع الطياشان وخفيف في عدم نظره في مآلات الأمور وعواقبها وما ينتج عنها، ولم يشدد فيه ما شدد على غيره. نعم.